الراديو 90-90 هواها مصر. اوف ايه الزهق ده؟ بتقولها كم مرة بذمتك في اليوم؟ اوف ايه الزهق ده؟ تشيل عينك من الموبايل تحطها على الشبح 3000 قناة اللي عدش، تشيلها من على التلفزيون تحطها على اليوتيوب، تسلت عينك من على اليوتيوب ترمي ودنك في الساوند كلاود، تقيم دماغك من الساوند كلاود ترمي حواسك كلها في البلاي ستيشن والاكس بوكس، تخلص من كل ده تنزل تتمشكح اشي مولات واشي كافيهات واشي ساحل واشي شورم بروم، ويوم ما خلاص تزنق معاك قوي تمسك حد ترازي فيها على الماسنجر ولا السكايب ولا اي سوشيال ميديا، كل ده وترجع تقول اف زهقان مش لاقي حاجة اعملها. تصدقوا بني آدم ده ما يملاش عينه غير التراب أو ربنا زي ما بقول لكم كده؟ وعشان تتأكدوا تعالوا بقى أما فسحكوا في وسائل الترفيه في مصر زمان. قالك يا سيدي وفي عصر مصر الأيوبية كان قمة الترفيه إن الناس تقعد على القهوة زي ما بقول لكم كده، هو القعاد على القهوة وبعدين يجيبوا في سيرة الناس ويلعبوا دومينا وشطرنج ويسهروا لحد العشاء، كل واحد يروح بيتهم خلاص اتسلوا كده وفجروا بقى، فجروا على الآخر قعدوا لحد العشاء. ولو القهوة بنت ناس بيكون فيها برنامج ترفيهي، يعني قهوة بقى اللي بل الندى طرطرهم الناس الألاجة يعني. قوم تعمل ايه؟ تتفق القهوة مع حكواتي، راجل كده يجي بربابة أو ناي ويقعد يرب على كنبة كده ويفضل يحكي في سيرة أبو زيد الهلالي والزناتي خليفة. الكلام ده قبل عصر الخديوي إسماعيل. أبو السباع لما جه مصر بقى قرر يخليها أوروبا على النيل، لأ والأكد إن أوروبا بقت اللي عاوزة هي اللي تبقى شبه مصر بعد كل اللي عملوا فيها إسماعيل. شوفوا يا خراشي الواحد بيطنقط وبيقول الكلام ده. المهم يعني من ضمن نهضته وفرنكته للمجتمع قرر ينشئ الكوميديا، ودي بقى كانت الصورة الأولى للمسرح في مصر. وفي يناير 68 تخرج الكوميديا للنور في مبنى خشبي مميز وتقدم أول عروضها. زي ما بقول لك كده ما كدبش خبر أبو السباع، وتاني سنة يقوم مفتتح الأوبرا الخديوية، وفي ظرف 5 شهور بس تخرج واحدة من أجمل مباني الأوبرا في العالم واللي تكلف بنائها 160,000 جنيه، حاجة كده بتاعت 3-4 مليار دلوقتي. المسرحين سواء الكوميديا أو الأوبرا كانوا بيتنافسوا على إرضاء الجمهور اللي افتتن بالبدع الجديدة دي، وبده شجع المستثمرين الأوروبيين والمصريين والعرب اللي هم إيه بقى مغاربة وشوام وغيرهم على إنهم يستثمروا في بيزنس الترفيه الجديد على المجتمع. ظهرت المسارح في صورتها الأولى واللي كان أغلبها في حي الأزبكية، وظهرت كازينوهات الليل ونشطت بقى حركة الفنون المسموعة والمرئية بكل أشكالها، غناء وتأليف وتلحين وتشخيص ورأس، وبقت مصر قبلة الفنانين في كل العالم. سوق جديدة بقى متعطشة لكافة أشكال الفنون اللي المجتمع المقفول ما كانش يعرف عنها حاجة، وظهر لأول مرة مصطلح الصحافة الفنية، لأن الجورنالجية لقوا في الحركة الجديدة دي طبعا مادة دسمة جدا يقدروا يخرجوا منها بقى بمواضيع فلانة اللي غنت الطقطقة الفلانية وعلان اللي سرق اللحن الفلاني وهكذا، وأديهم يا خويا على حطة إيدك لحد النهاردة بيعملوا ذات نفس الحكاية. الاهتمام المفرط بالفنون ده انعكس على شكل البلد كلها إجمالا، كل حاجة فيها بقى بيتم العناية الفائقة بيها، المباني بقوا بيبالغوا في بناها وفي زخرفتها، شوارع القاهرة والمدن الكبرى بقوا بيبالغوا في تزيينها ونظافتها، كل مكان جديد كان بيتفتح بيراعي انه يكون اجمل واشيك من كل اللي قبله. البلد كلها اتحولت للوحة فنية مكتملة. بالكم الاهتمام بالترفيه ممكن يغير قوي كده؟ ممكن قوي قوي قوي كمان، وساعتها ولا اف زهقت ولا بتاع.